لمدة طويلة توقفت الإدارات والمحاضرات ولم يعد أحد يأمر بالمعروف وأئمة المساجد يمنعون من يتحدث بعد الصلاة وما حدث عدة مرات أن يقول الإمام لمن يريد أن ينطق أو يذكر العيد بالتصريح وإذا منع الماء الناطقة هل هذا الأمر من عيد أو نهاية؟ نعم إذا كان المؤمن كما لا يقرأ إذا كان العلم من أجل أن يقرأ كما لا يقرأ إذا كان ولكن يعطى من الوصال على الإن والعلم الإن يعطى الإطلاق أو يتغلق هذا هو الإحسان مرحبا من أجل من أجل أن يسمع الإن والكوتاء والوزارة في العلم أنه من أجل الرابطة من أجل الإحسان